الحبيب عبد شكور. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه، واللفظ للبخاري. الشكر من شعب الإيمان الجامعة، يملأ النفس رضا بالخالق ويورث الأخلاق شعورا بالقناعة، لينعم صاحبها بالراحة والسعادة. وكم حملت السنة في جنباتها من الأذكار والمحامد التي تنطق بالاعتراف بما أحدثه الله للناس من الفضائل وما أسبغه عليهم من النعم، تربية للمؤمن كي يكون شكره لربه وخالقه ديدنه وعادته في أحواله كلها وأوقاته جميعها من مبدأ يومه إلى منتهى. ومن هذا الشكر ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم من إطالة الصلاة والقيام على النحو الذي ورد في الحديث السابق. ومهما أنفق العبد من الأوقات اجتهادا منه لأداء شكر نعمة واحدة فلن يؤدي حقها، بل لو قضى عمره كله في إحصائها وتتبعها فلن يطيق ذلك. فالحمد لله الذي رضي من عباده اليسير من العمل وعملنا بإحسانه وفضله. مع الحبيب أزكى رسول مل وأندى من عطى وخليله رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي. أزكى رسول بل وأندى من عطى وخليله رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي.